الحمد لله الذي سهل لعباده إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا عليها ودليلا أحمده حمد من لا رب له سواه وأشكره على جزيل فضله وعطاياه وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق يأمر وينهى ويفعل ما يشاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أوضح السبل فأخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا النبي الكريم الذي إن أردنا أن نقيس الناس بعلمهم لهوت معايير علمنا في علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي إن أردنا أن نقيس الناس بإخلاصهم لهوى إخلاصنا في إخلاص محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الحبيب الذي إن أردنا أن نقيس الناس بقربهم إلى الله وصلتهم بالله فإن حبيب قلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه وقلبه لا ينام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله إن العبد المؤمن يعرف الهدف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله يعرف قيمة هذه الحياة غايته العظمى والأولى أن يحقق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى فترى كل حياته يعيشها في مرضاة ربه سبحانه وتعالى وإن الخاسر أيها الأحباب الكرام هو الذي يوغل في اللهو وجمع الأموال ويتبع شهواته فتراه غافلا عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى فما أحقر تجارته وما أخسرها أيها الأحباب الكرام وما هذا العبد إلا بمغبون وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب بعباده أن جعل لهم أياما فاضلة وجعل مواسم الخيرات على العباد تثرى فما تكاد أن تنقضي واحدة إلا وتتراءى لهم أخرى وفيها أيها الأحباب الكرام يجدد أهل الإيمان إيمانهم، وفيها الفرصة أيضاً لأهل التقصير أن ينتبهوا لتقصيرهم ويغسلوا غبار الغفلة عن قلوبهم ويقلعوا أثواب التكاسل عن أرواحهم. وما هي أيها الأحباب الكرام إلا أيام وتحط علينا العشر من ذي الحجة رحالها، وتفتح أبوابها وتنشر خيرها وثوابها وتبعث في النفوس أشواقها. هذه الأيام أيها الأحباب الكرام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. وقد فسر جمهور المفسرين أن العشر هذه هي العشر من ذي الحجة، فحري أيها الأحباب الكرام أن يستبشر الإنسان بهذه الأيام العظيمة، فإن الله لا يقسم بكتابه إلا بعظيم. وكيف للمؤمن ألا يستبشر بقدوم هذه الأيام وألا يفرح على عتباتها وهو يسمع قول حبيبه صلى الله عليه وسلم: أسمعوني صلاة على حبيبكم، وهو يسمع قول حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا الرجل يخرج بنفسه وماله فلا يرجع بذلك من شيء. فما أعظمها أيها المجاهدون، فما أعظمها من بشارة أيها المؤمنون، وما أعظم ربكم المنعم سبحانه وتعالى. إن العاقل أيها الأحباب الكرام، إن العاقل والفطن في هذه الأيام يبادر بالأوقات، يسارع في الطاعات، يغتنم كل ما فيها من الساعات واللحظات. فاغتنموا أيها الأحباب الكرام هذا الخير العظيم، اغتنموا هذا الخير العظيم، وأقبلوا على ربكم بطاعاتكم، واجتنبوا ما نهاكم الله عنه من أفعالكم، وأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما كان هدي سلفكم رضي الله عنهم، وتقربوا فيها إلى الله بأحب الأشياء إليه. ففي الحديث القدسي قال ربكم عز من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحافظوا على ما افترضه الله عليكم أيها الأحباب الكرام، فإن هذا هو أحب شيء تتقربون فيه إلى ربكم سبحانه وتعالى. وعليكم بالصيام أيها الأحباب الكرام، فإن للصيام ميزة اختصه الله سبحانه وتعالى بها، فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وأود في هذا المقام وعند هذه النقطة أن أنبهكم على أمر مهم، ألا وهو أنه ليس من السنة وصال صيام الأيام هذه. فقد روت أم المؤمنين الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، أي لا يصومها كلها قط أبدا، بل يصوم أياما متفرقة منها. وعليكم بالصدقات أيها الأحباب الكرام، اجعلوا أنفسكم تجود على إخوانكم، فإنه لا تطهر النفوس إلا بها. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبكم صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، واجتنبوا أيها الأحباب الكرام الموانع والقواطع وخافوا ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اعزموا أيها الأحباب الكرام في هذه الأيام أن تجددوا العهد مع ربكم، ومن عزم على شيء أعانه الله، ومن صدق مع الله أسعده الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد الله بجميع محامله، وأصلي وأسلم على خيرة خلقه ورسله سيدنا ومعلمنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في عموم أوقاتكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبكم، فقد صلى الله عليه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تشريفا لقدر نبيكم وتكريما له وتعظيما، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن الصحابة يا رب العالمين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين برحمتك يا رب العالمين. يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. يا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وبيوتنا من المنكرات، وبيوتنا من المنكرات، وبلادنا من الفواحش. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، على بصائر للناس يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم مكرا أو شرا أو سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تجعل له بيتا يؤويه، ولا ساترا يواليه، ولا مالا يكفيه. اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداء هذا الدين، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. طال بنا أمد البلاء، طال بنا أمد البلاء، واشتدت اللأواء، وليس لنا معين ولا ناصر إلا أنت يا الله، ليس لنا معين ولا ناصر إلا أنت يا الله. اللهم نصرا من عندك، نصرا مؤزرا، نصرك الذي وعدت به عبادك الموحدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والذي قدر فهدى، والذي

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.